على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 26 من شهر صفر للعام 1436 من الهجرة، 18 من شهر ديسمبر كانوني الأول للعام 2014 من الميلاد، مع الحلقة رقم 133 من منتهى الطرب. نلتقي معي على هندسة الهواء زميلي حسام فاروق. بداية أود الاعتذار عن خطأ صدر مني بدون قصد في الحلقة الماضية في تتر مسلسل الرجل والطريق. أنا نوهت أنه لسليمان جميل، بينما هو الصحيح أن الموسيقى لفؤاد الظاهري. لا أعلم، كان مسيطر على تفكيري تتر وموسيقى مسلسل الفتى الذي عاد لسليمان جميل. بعتذر مرة أخرى، هو كان فؤاد الظاهري. على صفحة منتهى الطرب برحب بأصدقائي اللي انضموا للصفحة: الأستاذ سلام الشام، صفحة لقاءات ونوادر فنية الأستاذ محمد، الأستاذ محمود، الأستاذة إيمي، الأستاذة هدى محمد ومنتصر حساني، الأستاذ أسامة علي، أستاذ محمود سالم، أستاذ جلال الدين يحيى، الأستاذة إلهام طارق، والأستاذ محمد بندق. معي على صفحة منتهى الطرب الآن وأسعد بهم معي دائما الأستاذ مصطفى خميس، الأستاذ الدكتور راضي حامد. أشكر حضرتك دكتور راضي، أغنية ظلمني هواك لعائشة حسن وقصيدة لا تكذبي أعطيتهما بعدا آخر بهذه الرؤية البديعة، أشكرك. معي أيضا الأستاذ محمد شرشابي، دكتور مروان منصور من سوريا، الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، أشكر لك التصحيح يا دكتور حسن، الأستاذ حماد مزيد، مهندس بسام حسين، الأستاذ مصطفى الحداد، الأستاذة هند أحمد عاشور، الأستاذة نور، مدام كريمان، مهندس علي الدين، أستاذة سكينة محمود، وأسعد الله أوقاتك يا سيدتي أشكرك، والأستاذ عبد الرحمن السواح. في هذه الحلقة نتذكر المطرب والملحن رؤوف ذهني، أمير المغنيين كما كان يطلق عليه في عصره، ذكرى الشاعر أحمد السمرة وميكي ماوس، والفنانة مها صبري. نصف الحلقة الثاني حنستمع من ضمن ما نستمع إليها في تسجيل أبدا لم يعرض على أسماع المستمع. في 17 أغسطس عام 1944 قرر الملك فاروق أن يكون هذا اليوم عيدا للعلم. الرئيس جمال عبد الناصر عام 58 جعله يوم 21 ديسمبر من كل عام كي يتزامن مع ذكرى افتتاح جامعة القاهرة، وكان أول المحتفى بهم طه حسين عام 58، عباس العقاد عام 59، توفيق الحكيم عام 60. هذا الأسبوع وبمناسبة عيد العلم كرم الرئيس عددا من العلماء، البداية لتكن مع المجموعة ونشيد العلم، حنستمع إليها في نسخة سجلت لوزارة المعارف يوم 21 فبراير عام 1957. Yeah. المجموعة ونشيد العلم تسجل يوم 21 فبراير عام 1957، كانت نسخة سجلت لوزارة المعارف. المؤلف والملحن أنا ما عنديش معلومة بيهم، وأيضا يمكن مرة تانية بأذكر أصحابي فايزة أحمد وقصيدة أمل الخليجي على يديك محققه. مش معقول يعني إلى غاية هذه اللحظة عشاق الكروان مش عارفين اسم المؤلف والملحن. أنا اتصلت بالأستاذ محمد سلطان ومع الأسف لم أجد لديه جوابا بالنسبة لهذه الأغنية. صديقي المستمع الكريم، حسأذنك أيضا في التأجيل على التعليق اللي ذكرته كي لا أستقطع من زمن الحلقة. حرد حاضر، بس ألاقي مساحة ممكن تسعفني في الكلام. حاضر، برحب على صفحة منتهى الطرب الأستاذ سمير صبري والأستاذ أحمد التهامي قاسم. في 16 ديسمبر عام 1985 كان رحيل المطرب والملحن رؤوف ذهني. نسمع الثلاث المرح في ألحان رؤوف ذهني وكلمات فتحي أورا وحكاية حب. الأغنية أجيزت للإذاعة يوم 18 يناير عام 1972. ثلاث المرح وحكاية حب، الأغنية من ألحان رؤوف ذهني من كلمات فتحي أورا وأجيزت للإذاعة يوم 18 يناير عام 1972. العمل الثاني من أعمال المطرب والملحن رؤوف ذهني نسمع أسامة رؤوف وكلمات عبد المنعم السباعي، لحن رؤوف ذهني، لايمها حبة وارحم شوية. الأغنية اتسجلت يوم 11 يناير عام 1966 وجيزت للإذاعة يوم 12 يناير من ذات العام. أسامة رؤوف ولايمها حبة. لايمها حبة وارحم شوية، هتبقى انت والناس عليا. لايمها حبة وارحم شوية، هتبقى انت والناس عليا. هتبقى انت انت والناس عليا. لايمها حبة حبة. الناس قالولي كلام عليك، كدبت قولهم وحياة عينيك. الناس قالولي كلام عليك، كدبت قولهم وحياة عينيك. ونسيت كلامهم وهم مالهم، ونسيت كلامهم وهم مالهم. ومين سألهم ومين سألهم لو جم قالولك كلام عليا؟ بلاش تصدق يا نور عيني. هتبقى انت انت والناس عليا. لايمها حبة حبة. الناس يا غالي بتقول كتير، والحب دايما مالوش كبير. الناس يا غالي بتقول كتير، والحب دايما مالوش كبير. والحب كاس ولا كل كاس، والحب كاس ولا كل كاس. له ناس وناس له ناس وناس. لو جم قالولك كلام عليا، بلاش تصدق يا نور عيني. هتبقى انت انت والناس عليا. لايمها حبة حبة. حبيبي انت فرحة امالي، وكلمة منك بتهني بالي. حبيبي انت فرحة امالي، وكلمة منك بتهني بالي. هتقولها امتى بحبك انت؟ هتقولها امتى بحبك انت يا روح روحي انت روحي انت. لو جم قالوا لك كلام علي بلاش تسال يا نور عيني. هتبقى انت انت والناس علي لينها حبة حبة. أسامة رؤوف وأغنية لايمها حبة وارحم شوية من كلمة عبد المنعم السباعي ومن تلحين رؤوف ذهني. الأغنية سجلت يوم 11 يناير عام 1966 أجيزت للإذاعة يوم 12 يناير من ذات العام. نكتفي بهاتين الفقرتين وننتقل إلى فقرة أخرى في منتهى الطرب. على صفحة منتهى الطرب برحب بصديقي دكتور سنوس الضبيع من ليبيا تأتي على ذكر مها صبري. أهلا بك يا دكتور. رحب بالأخ جيجي أحمد. أهلا بحضرتك. أستاذ مصطفى الحداد أنا بشكرك المعلومات اللي حضرتك كتبتها لنا عن رؤوف ذهني. أستاذ محمد الشرشابي التاريخ اللي حضرتك كتبته مش بس لكارم في اليوم ده حيوافق أيضا ذكرى أحمد صدقي وعبد الوهاب محمد وست مناسبات تانية. أحمد صدقي وعبد الوهاب محمد يعني عايزين لوحدهم دول يعني ربنا يرحمهم الجميع يعني رحمة الله عليهم. فإيه العمل يا صديق؟ على أي حال في 12 ديسمبر عام 1969 كان رحيل المطرب عبد اللطيف البنا، مطرب من رواد القرن التسعتاشر من رواد عصر النهضة. جمهوره لقبه بكروان مصر وأيضا أمير المغنيين. هنسمع له أغنية اتنقلت من اسطوانات على شرايط إذاعة يوم 10 يناير عام 1972. نسمع لعبد اللطيف البنا وأغنية من البلكونة للشباك. قلبي انفر وعزولي صار لي عبد اللطيف البنا وأغنية من البلكونة للشباك. تداعيات الأغنية نشوف بقى أصدقائنا علقوا على صفحة منتهى الطرب. بيتقمص مطربة يعني إيه المشكلة؟ فيش مشاكل. على صفحة منتهى الطرب أرحب بصديقي العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا، انضمت لصفحة منتهى الطرب وسجلت إعجابها بالصفحة الأستاذة سهر الشافعي، الأستاذة إيمان أحمد، الأستاذ مصطفى زكي، الأستاذة زهرة الصبار، والأستاذ أحمد الحمادي. أهلا بكم بين صحبة منتهى الطرب. في 18 ديسمبر عام 1991 كان رحيل الشاعر أحمد علي حسن السمرة، يعني زي النهاردة 18 ديسمبر يوافق ذكرى رحيله، الملقب بأحمد السمرة ابن حي الجمرك بالإسكندرية، واللي تغنى بكلماته عدد كبير من كبار مطربينا. سمعنا عبد الحليم حافظ غنى من كلمات أحمد السمرة صحبة الورد اللي قدمتها لك، نجاح سلام غنت الدنيا جمال، فايدة كامل غنت أنا كان في قلبي أمل، أحمد عبد الله غنى غنيلي يا ريس، حورية حسن يا موج البحر، محمد شوقي صفة الدنيا، عصمت عبد العليم اوعى تندم، فايد محمد فايد النيل، عبد السروجي اقول لك ايه، رسمية ابراهيم، وغيرهم كتير من المطربين. النهاردة هنسمع من كلمات احمد السمرة الى صوتين وغنوة. الاغنية يمكن اذعتها قبل كده، لكن في طلب حقيقي، يعني يمكن اخرته كتير او معايا، ففرصة ان احنا نسمع الاغنية، ومحتاج ااكد على اسم الملحن من فضلكم. اغنية الاسم والمقدر ودوني في سكتك، الكلمات لأحمد السمرة، اللحن مصادر بتقول إنه محمد الحمائي، ومصادر تانية بتقول إنه محمد غنيم. في البداية تعالوا نسمع عبد الرزاق إبراهيم وأغنية الاسم والمقدر، أنا أذاعتها في الحلقة رقم 21 من منتهى الطرب، لكن نعيد بناء على طلب. تفضل يا حسام. وانا حالي قالت معشاق تاني خلتني افوت حلفاني ده الحب عليا اتقدر وبقيت من اسمتك وبقيت من اسمتك هتقانس حقينا الجيرة وأهل الحارة من شؤم زينا بيقولوا إمتى يا أمارة هتقانس حقينا الجيرة وأهل الحارة من شؤم زينا بيقولوا إمتى يا أمارة هتقانس حقينا الجيرة وأهل الحارة من شؤم زينا بيقولوا انت يا أمارة حتأنس حينا والشؤم طول جار على القلب يا جار الجار عبد الرزاق إبراهيم وأغنية الإسمة والمقدر من كلمات الشاعر أحمد السمرة ومن ألحان حبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ. كتب لنا أنه المشتهر أنها من ألحان محمد غنيم. على أي حال الصوت الثاني بدرية السيد أو بدارة نسمعها في ذات الكلمات للشاعر أحمد السمرة الإسمة والمقدر. الأغنية أنا ذعتها في أول حلقة من منتهى الطرب, نسمعها برضو مرة تانية. بدرية السيد وأغنية الإسمة والمقدر من كلمات الشاعر الكبير أحمد السمرة اللي بنحيي اليوم ذكرى رحيله، ومن ألحان محمد غنيم. في النهاية الاثنين صوتين أمتعونا بفنهم وتركوا لنا فن بنسعد به. أستاذ محمود محمد من سوهاج، برحب بحضرتك على صفحة منتهى الطرب، وأيضا أستاذ ياسر المصري، أستاذ محمود والأخت نانو، مهندس محمد، أستاذ جابري دمرة، مهندس بسام حسين، الأخت زينب الهلباوي، الأستاذ سامر عبد العال، والأستاذ فهمي بكري، الأستاذة أمل عبد الغني، ومهندس بسام حسين. فعلا زي ما حضرتك كتبت، وأنا حزيع تأكيدا لكلام حضرتك في فقرة أحمد رامي بصوته في مناسبتها، طبعا بتؤكد هذا الكلام انه المشكله مشكله المعدات، الماكينات اللي كانت بتسجل. استاذ عبد الرحيم ابو اسلام، هي ساعه في كل اسبوع بنلتقي كل يوم خميس الساعه 8، بازيع فيها او بحاول او اجتهد اني ازيع فيها غير المتداول، طلب حضرتك بتختص ببرامج تانية، واهلا بك. اهلا بالاخت لمار، تابعي حد الفقره القادمه ان شاء الله هتكون مع مها صبري. استاذ ايمن جوده، مش ناسي والله، حاضر، برحب بانضمام الاستاذ محمد عبد الخالق لصفحه منتهى الطرب. حسام حسازنك، هنعدي عبد الله احمد عبد الله فقره مها صبري عشان الوقت. يوم 16 ديسمبر عام 1989 كان رحيل الفنانه والمطربه مها صبري. في الحلقه 24 من منتهى الطرب يوم 29 عام 2012 أذعت لقاء وصفته الأستاذة سامية صادق في برنامجها حول الأسرة البيضاء، أذعت مسمع وصفته الأستاذة سامية بأنه لقاء مثير ومذهل ومؤثر، عندما التقى ميكروفون برنامج حول الأسرة البيضاء أثناء تجواله مع فايز أحمد في المستشفى الحكومي بمدينة حلب. فاكرين فايز أحمد قابلت مين في هذه الحلقة؟ قابلت جدتها، كانت ضمن المرضى القابعين في المستشفى الحكومي. من ذات اللقاء حنسمع مها صبري، وهذا المسمع من برنامج حول الأسرة البيضاء في المستشفى الحكومي بمدينة حلب. التسجيل سجلته الأستاذة سامية صادق، حنسمع التسجيل الماستر يوم 1 يوليو عام 1960. وانحنت المطربة الرقيقة مها صبري على الطفل تسأله: اسمك ايه يا حبيبي؟ محمد جلال قصار. محمد جلال قصار؟ نعم. عيان بإيه يا محمد؟ قلبي وإيدي وجعوني. سلامة قلبك يا حبيبي، بعد الشر عليك. بقالك قد إيه هنا؟ أسبوع. أسبوع؟ نعم. إن شاء الله ما تقعدش كتير وتخف وتبقى صحتك كويسة قوي قوي قوي بإذن الله. إن شاء الله. قولي أنت بتسمع راديو؟ نعم. سمعت إيه آخر حاجة؟ أغنيات كتيرة. أغنيات كتيرة؟ نعم. وإيه كمان؟ مش هتعبك كتير في الكلام. طب أنا مش هتعبك كتير في الكلام عشان انت تعبان. نعم. طيب يا حبيبي، تحب تختار انت اغنية؟ غني لي اي حاجة على كيفك. عشان مني انا يعني؟ منك. حاضر، انا هقول لك اغنية ليك انت مخصوص. طيب. طيب يا حبيبي. خد لما اقول لك كلام في سرك، واللي هقوله خليه في قلبك. خد لما اقولك كلام في سرك، واللي هقوله خليه في قلبك. خد لما اقولك، خد لما اقولك، خد لما اقولك. مها صبري ومسمع من برنامج حول الأسرة البيضاء في المستشفى الحكومي بمدينة حلب. في حفل أضواء المدينة اللي يقيم بدار سينما ريفولي يوم 7 سبتمبر عام 1961، وبمناسبة عودة الرئيس جمال عبد الناصر من مؤتمر القمة ببلغراد، غنت مها صبري لأول مرة، وتقريبا أنا آخر مرة يعني، هو الحفل الوحيد اللي لقيته للأغنية دي. غنت مها صبري: ابن السلام الحر جانب نصرته. أيها الإخوة العروبة، الفقرة التالية تقدمها الفنانة مها صبري، وستقدم لكم فاصلا خفيفا من أغنياتها التي عرفت به. اكتمل عدد الفرقة الموسيقية ودخل مذيع التلفزيون العربي ليقدم هذه الفقرة. أيها السادة، بمناسبة عودة رئيسنا وزعيمنا جمال عبد الناصر، من مؤتمر القمة ببلغراد هنسمع أغنية جديدة بتتقال لأول مرة، بتقول ابن السلام الحر جانا بنصرته، وهتغني الأغنية دي المطربة مها صبري. وبعد أن قدم الزميل مذيع التلفزيون العربي الفقرة التي ستقدمها الفنانة مها صبري، وتبدأها بهذه الأغنية الوطنية التي تستقبل بها عودة رئيسنا جمال عبد الناصر بطل السلام إلى أرض السلام، دخلت الآن الفنانة مها صبري ووقفت أمام الميكروفون. أيها الإخوة، مع التحية التي تقدمها هذه الأغنية، مع هذه التحية التي نحيي بها عودة بطلنا. دلوقتي هغني لكم غنوة بمناسبة عودة رئيسنا المحبوب. Thank you. في حفل زفاف لبنى ابنة الرئيس أنور السادات وعبد الخالق عبد الغفار يوم 24 يناير عام 1974 كان من ضمن الأغاني اللي غنتها مها صبري الليلة دي ليلة حلوة. الأغنية كتبها محمد زكي الملاح وكانت من ألحان عبد العظيم محمد، غنتها مها صبري في المسلسل الإذاعي أمطار الربيع. أنا اللي قدرت أوصل له أنه غنتها في أربع حفلات، أغنية الليلة دي ليلة حلوة مها صبري غنتها في أربع حفلات، ممكن يكون أكتر بس مش أقل. ومناسبة أيضا ذكرى ميلاد الرئيس أنور السادات الخميس 25 ديسمبر، نسمع مها صبري وليلادي ليلة حلوة. يلا نفرح، يلا نغني للسادات ويا أحلى الأمنيات. كل الماضي ونعيد يحكيها الزمان واحنا على بر الامان. الليلة دي ليلة حلوة، محمد زكي الملاح، الكلمات اللحن عبد العظيم محمد، والغناء لمها صبري من حفل زفاف السيدة لبنى ابنة الرئيس الراحل أنور السادات. كان زفافها على عبد الخالق عبد الغفار يوم 24 يناير عام 1974. آخر فقرة معنا أغنية أبدا لم ترى النور منذ أن تم تسجيل بروفاتها. البداية كانت معلومة من الأستاذ عبد الله أحمد المخرج التلفزيوني بقناة ليبيا الوطنية، أرسل لي معلومة حول أغنية لمها صبري اسمها في انتظارك. الأغنية تم حجز الاستوديو حضرة الفرقة الماسية يوم 30/8 عام 1973 كي تسجل الأغنية، وتم عمل البروفة الأولى. وبعدين هنعمل اللازم بعد كده. الكوبليه الثاني بعد كده اللازم بقى بتاع الكوبليه الاولاني. لكن كانت هناك ظروف حالت دون إتمام استكمال بروفات الأغنية، لأنه المجالس أمانات وأنا ما استأذنتش الأستاذ عبدالله إني أقول الأسباب، فهو مشكورا يعني لو تفضل وحب يحكيها، أو الملحن الأستاذ إبراهيم أشرف ممكن يكتبها لنا على صفحة منتهى الطرب. أنا أخذت هذا التسجيل الأولي للبروفا، كان مدته حوالي 15 دقيقة، عملت عملية مونتاج ليه، أتمنى أنه يرضى عنها الملحن، ملحن الأغنية الأستاذ الملحن وعازف القانوني الليبي الأستاذ إبراهيم أشرف. على أي حال، مها صبري وأغنية في انتظارك، الكلمات عبد السلام زجلام الشاعر الليبي، من تلحين الملحن وعازف القانوني الليبي إبراهيم أشرف. تسجيل البروفا كان يوم 30 أغسطس عام 1973، عملت مونتاج ليها يوم الثلاث 16 ديسمبر عام 2014. مها صبري وأغنية في انتظارك. Thank you. مها صبري وأغنية في انتظارك، الأغنية من كلمات الشاعر الليبي عبد السلام زجلام ومن ألحان الملحن وعازف القانون الليبي إبراهيم أشرف. كانت لمسة وفاء للفنانة الراحلة مها صبري ونحن نحيي ذكرها. أتمنى أن يكون ما قدم بحلقة اليوم قد نال رضاكم. ما يفوتنيش أني أرحب بالأساتذة، الأستاذ حنان زكي، الأستاذ محمود البرادعي، الأستاذ إيمان محمود، الأستاذ رامي حرب، أشكرك أستاذ محمد عبد الخالق، الأستاذ أشرف صبري أشكرك، الأستاذ هيثم الغيتاوي شكرا ليك، شكرا مدام كريمان، وبرحب بانضمام أصدقائنا لصفحة منتهى الطرب اللي سجلوا إعجاب بها، الأستاذ محمود عبد الله، الأستاذ حليم، الأستاذ محمد حمزة، الأستاذ أحمد شكري، الأستاذ علي فرج. كل الشكر لمن تفضل وشاركنا الاستماع والتعليق والانضمام لصفحة منتهى الطرب. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. قبل الختام، الخميس القادم بإذن الله حيكون مع فريد الأطرش في موضوع سيطرح على صفحة منتهى الطرب، اللي حضراتكم تحبوا تسمعوه ياريت نختار ما بين الموضوعين اللي حيطرحوا على صفحة منتهى الطرب. حتى هذا الموعد، حتى نلتقي، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.